الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه، وما زلنا مع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، ووصلنا إلى القسم السابع من الأحكام وهي العزيمة. قلت تعريفها أي العزيمة لغة وشرعا. قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: الحكم يوصف بالعزيمة والرخصة وفيهما مباحث. الأول في مدلولهما، أما العزيمة فهي لغة القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما. وشرعا عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه من عن التعارض كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف. قال: لغة القصد المؤكد العزيمة. قال تعالى: ولم نجد له عزما. وشرعا العزيمة في الشرع وفي الاصطلاح عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض. عزيمة أن تأتي بالفرض والواجب الذي عليك من غير وجود سبب للرخصة. الصلاة، الفروض، الواجبات، الصلاة والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا، والصوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخير والصدق والإنصاف والعدل، كل هذه من الموجبات والواجبات. فقال: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض. قال: فذكر كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها، لأن البيع بعقد لازم بين طرفين، ولا تستطيع مخالفة هذه العقود التي فيها بعض الشروط للجانبين أو العاقدين. قيل: وقضيته أن الإباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة، وهو لا يطابق الوضع اللغوي على هذا التعريف ولا الاصطلاح الفقهي، فإنه في اللغة يدل على التأكيد والعزم والحزم. أنت لا تستطيع أن تترك الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما يقال: عزمت عليك بكذا وكذا. ولهذا يقابلونه فيما فيه ترخيص، في رخصة وفي عزيمة. العزيمة التي هي الفرض والواجب والذي لا يجوز ألا تفعلها، هو فرض عليك. أما الرخصة فهي مثلا في حالة المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ بالماء، وإن توضأ بالماء زاد مرضه أو تأخر شفاؤه بإذن الله تعالى، فهنا يرخص له وهو مريض ومعه الماء، ولكن يتيمم بالتراب أو بالرمل أو ما شابه، وهذا من باب الترخيص. والإباحة بمجردها ليس فيها هذا المعنى. الإباحة تختلف عن العزيمة. وفي كلام الغزلي والآمدي ما يقتضي اختصاصها بالواجبات، فإنهما قال: ما لزم العباد بإلزام الله تعالى، أي إيجابه. ما لزم العباد بإلزام الله تعالى، الفرض الذي عليك في الصلاة وفي الصوم، وكذلك في النفقة على الأولاد، وفي النفقة على الزوجة، وفي النفقة على من استحق أن يأخذ من نفقتك ومن مالك. فهنا قال: ما لزم العباد بإلزام الله تعالى، أي بإيجابه، وليس كما قال، فإنها تذكر في مقابلة الرخصة. عزيمة ورخصة. الرخصة التي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال: ومثال دخول الإباحة فيها قوله صاد، سورة صاد، من عزائم السجود، السجدة في سورة الصاد. ودخول الحرام، تحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة. الميتة حرمها الله ورسوله وإجماع المسلمين، فهنا قال تحريم الميتة عند عدم المخمصة، المخمصة اللي هي المجاعة، فيجوز لك في صحراء وليس معك ماء فوجدت ميتة، فالميتة تؤكل في حالة المخمصة والمجاعة. قال تحريم الميتة عند عدم المخمصة، ما فيش مجاعة، المخمصة عند المجاعة هي عزيمة، والرخصة في حالة المخمصة أو المجاعة التي أو ما ليس معك ماء في ماء أو طعام في الصحراء، لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض. بمعنى إيه؟ ما فيش هنا معارضة، الميتة لا تؤكل أصلا، الإنسان يأنف منها بيقرف منها يعني، فهنا لا تؤكل إلا في حالة الضرورة. هنا تعارض مفسدتان، مفسدة الهلاك والموت بدون الموت بدون الطعام، وكذلك المفسدة التي أصغر وهي أكل الميتة حتى لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. ففي هذه الحالة رخصة تجيز لك الحرام. فقال لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض، ما فيش سبب لأنك تتيمم وأنت لست مريضا. طيب، فإذا وجدت المخمصة حصل التعارض لدليل التحريم، لدليل التحريم وهو راجح عليه حفظا للنفس فجاز الأكل. يتكلم هنا عن العزيمة والرخصة. هذه الرخصة متى تكون؟ في حالة وجود السبب للترخص، كما المريض يترك الصيام لأن الصيام يؤدي إلى زيادة المرض، فهذه رخصة. عند عدم وجود الرخصة لابد أن تصوم، وإن لم تصم فأنت آثم وعاصي لله ورسوله. قال فجاز الأكل، أي في هذه الحالة. قال أصحابنا، أي من الشافعية عند الزركشي، ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة مش رخصة، عزيمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله وإجماع المسلمين لا يجوز للمرأة الصيام والصلاة وهي حائض أو نفساء، فهي ما فيهاش رخصة، هذا أمر من الله بالترك، أي النهي عن الصلاة والنهي عن الصيام في حالة الحيض أو النفاس. قال النووي وإنما كان عزيمة لكونها مكلفة بتركها، بترك الصيام والصلاة عند الحيض والنفاس، ومقتضى الدليل أن من كلف بترك شيء لم يكلف بفعله في حال تكليفه بتركه. هنا النبي والله سبحانه وتعالى نهى عن الصيام في الحيض أو الصلاة في الحيض، فقال هنا ومقتضى الدليل أن من كلف بترك شيء كالمرأة الحائض تترك الصيام والصلاة لم يكلف بفعله، ما هو أصلا أمر بالنهي وبالترك، لم يكلف بفعله في حال تكليفه بتركه. وأما القضاء فإنما يجب بأمر جديد ولم يرد، يعني والمسألة فيها خلاف، مسألة الأمر الجديد، القضاء بأمر جديد أم بنفس الأمر. فهنا المرأة تصوم في رمضان ثم حدث لها الحيض، فبالكتاب والسنة والإجماع تترك، فهنا إن صامت أو صلت فهي آثمة وعاصية لله ورسوله وإجماع المسلمين. ففي حالة كونها كذلك لا تصوم ولا تصلي ثم عليها القضاء بعد رمضان، كما كانت عائشة رضي الله عنها في رواه البخاري، وكذلك زوجات النبي كلهن كنا يؤخرن القضاء إلى آخر السنة في شعبان الذي بعده رمضان مباشرة. فمسألة القضاء على التراخي، فلا يجب على المرأة بعد قضاء رمضان ودخولها في العيد وشوال إلى نهاية ذو الحجة إلى نهاية شعبان، كل هذا يجوز لها أن تصلي، أن تقضي الصيام في أي وقت من هذا، ولا يلزم المتابعة، ولا يلزم أن يكون في مكان وقت معين، ولكن يكفيها أن تأتي بالقضاء قبل رمضان الثاني. وقال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها، ذكرنا من خطاب الوضع ما هو كالكليات، ثم ها هنا أمور نتكلم على الأحكام التي هي أسباب وشروط وموانع، أسباب للصلاة وشروط للصلاة وموانع للصلاة التي هي كموانع الحيض، وكذلك الذي اكتمل نصابه في الزكاة وحال عليه الحول وهو الشرط، يبقى السبب والشرط، ووجد المانع إذا كان عنده دين فيؤدي دينه ولا يؤدي الزكاة، لأن الدين الذي هو المانع أسقط الزكاة عن المكلف. ثم ها هنا أمور، وهي وإن كانت منه لكنها كاللواحق الجزئية له فنذكرها. أحدها الصحة والبطلان يقابلها، العقد الصحيح والعقد الباطل، البيع الصحيح وشروط البيع وبطلان البيع بشروط فاسدة، والصحة صحة البيع وصحة العبادة وهكذا، والثاني الأداء والإعادة والقضاء، والثالث العزيمة والرخصة. سيأتي هذا، الأداء أداء الصلاة في وقتها، الإعادة إعادة الصلاة في نفس الوقت، مثلا صليت وأنت لا تدري أنك لم تتوضأ فعلمت ذلك فعدت الصلاة بعد أن انتهيت من الصلاة بعد التسليمتين، والقضاء بعد أن ينتهي مثلا المغرب ودخلت في وقت العشاء ولم تؤدي المغرب، فهذا قضاء، والقضاء يكون خارج الوقت، يبقى المغرب خرج والعشاء أدنت وانت بتصلي بعد أذان العشاء بتصلي المغرب، هذا هو القضاء، يبقى أداء وإعادة وقضاء. والثالث الرخصة والعزيمة، العزيمة كما نتكلم فيها ثم بعد ذلك الرخصة. فالعزيمة لغة هي في اللغة، أي في اللغة القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، تعزم على شيء بقصد مؤكد، هذه العزيمة، عزيمة الإنسان في شيء، فعل شيء ما، مثلا عزيمتك في المذاكرة أيام الامتحانات، وعزيمتك في الشدة والقوة في الإنفاق على الأولاد وعلى الزوجة، عزيمة شديدة. قال الجوهري عزمت على كذا عزما وعزما بالضم، وعزيمة وعزيما، إذا أردت فعله وقطعت عليه جزم، يعني قال تعالى ولم نجد له عزمة، لم نجد له قصدا على الأمر. وشرعا أي والعزيمة في الشرع الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. يعني إيه خال عن معارض؟ مسألة كما ذكرت أكل الميتة، إن لم توجد المجاعة والأمر مستقر وصحيح فلا يجوز. قال خال عن معارض راجح، المعارض الراجح وجود المخمصة هكذا ووجود المرض، فتستطيع أن تصلي جالسا وتصلي بدون تصلي قائما، أو تصلي بدون ركوع ولا سجود في حالة المرض، فهذه هو المعارض الراجح لأنه بدليل. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي غير متعمد للإثم، فلا إثم عليه. هنا بقى دليل، وهناك معارض راجح بهذا الدليل يجوز لك أكل الميت في حالة الضرورة. فقال الحكم الثابت لدليل شرعي خال. يعني إيه خال؟ مفيش سبب لكي تتيمم وأنت لست مريضا، خال عن معارض. المعارض ده لابد له من دليل، يبقى العزيمة لابد لها من دليل، والرخصة لابد لها من دليل، لابد للأمرين من الدليل. وهو معنى قول أبي محمد هو ابن قدامة، هو الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. فقولنا الحكم الثابت لدليل شرعي يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه. قلت هنا في الهامش قال المرداوي في التحبيب: فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك، فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب. هو هذا. والعزيمة واقعة في جميع هذه الأحكام، العزيمة كل حكم أمرت به هو عزيمة، ولا بد أن تأتي بها. ولهذا فالعزيمة واقعة في جميع هذه الأحكام. ولهذا قال أصحابنا إن سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو لا، مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب مستحبة وليست بواجب. وقوله خال عن معارض احتراز مما ثبت لدليل شرعي، لكن لذلك الدليل معارض مساوي أو راجح، في حرمة وفي رخصة لها دليل مساوية للدليل الذي يوجب العزيمة والفرض أو راجح عنها، لأنه إن كان المعارض مساوية لزم الوقف وانتفت العزيمة، ووجب طلب المرجح الخارجي. لابد من مسألة تعارض بين الأدلة، لابد من أن نعلم أيهما الأرجح حتى نأتي به. فقال: ووجب طلب المرجح الخارجي عند استواء الدليلين، وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة. لذلك بعض الأوقات قالوا لا يجوز للإنسان إن كان في مخمصة ألا يأكل الميت إن لم يجد إلا هي، هذا من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. وضربوا مثلا في من ليس عنده ماء وأتته الغصة وليس عنده إلا محرم كالخمر، فتوجب عليه لإنقاذ نفسه من الموت أن يشرب ما حرمه الله ورسوله. فرب العزة جل وعلا أمور كثيرة محرمة ولا تجوز بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن يكون هذا من باب الضرورة والتيسير، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهنا رب العزة جل وعلا إنما أراد الأوامر والنواهي لكي يتعود الإنسان المكلف على الأمر والنهي، لأن هذه هي العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ورب العزة جل وعلا عندما تظهر بعض الأمور التي إن لم يفعلها الإنسان هلك، فرب العزة جل وعلا في هذه الآونة وهذه الأحوال يجيز الحرام للمصلحة ولدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، فيجوز ما هو في ذاته حرام ويصبح حلالا حتى تستقيم أمور البشر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القاعدة الفقهية: إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، زي مسألة التبول اللا إرادي، ويسمى في الفقه سلس البول. الإنسان لا يستطيع أن يمسك بوله، والبول يؤدي إلى نقض الوضوء، فهذا رجل لا يستطيع البول وتسقط منه قطرات في بعض الأحيان فيصلي بحاله هذه ولو نزل منه البول ولا يتوضأ، لأنه يأتي في كل وضوء وفي كل صلاة يتوضأ ثم يصلي، بال أو لم يبل فصلاته صحيحة. فإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا كما في الصحيحين. فالأمر هنا زاد عن حد الإنسان الذي لا يستطيع، فإذن رب العزة يوجب عليك الأخذ بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وهذا حديث ثابت. فرب العزة جل وعلا يحب أن تأتي بالرخص حتى لا تشق على نفسك، والله لا يريد أن يشق على المسلمين. فأصل هذا الدين اليسر والسهولة، فلذلك نتكلم في أصول الفقه عن الرخصة والعزيمة والتيسير والتشديد وهذه الأمور التي أقرها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة، كتحريم الميت عند عدم المخمصة هو عزيمة، لأنه حكم ثابت لدليل خال عن معارض اللي هي العزيمة. فإذا وجدت المخمصة اللي هو السبب والمقتضى حصلت المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه حفظا للنفس فجاز الأكل وحصلت الرخصة، يبقى لابد من التعبد إلى الله بالحلال والحرام، بالأمر والنهي، بالدليل لهذا والدليل لذاك. قال وقال الأمدي العزيمة عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى، كل أمر ألزمه الله لعباده وألزمه رسوله وما اتفق عليه وأجمع المسلمون على هذا. وذكر معناه الشيخ أبو محمد أي في الروضة، قلت وهي على هذا تختص بالواجبات، ما زلنا في كلام نجم الدين الطفي، فقال قلت يعني نجم الدين الطفي وهي على على هذا تختص بالواجبات اللي هي العزيمة، وهو أشبه باللغة وبلفظ مقابلها وهي الرخصة. أي اللغة، قال الجوهري الرخصة في الأمر خلاف التجديد، هناك تجديد وتخفيف، والتجديد لا يحصل إلا في الواجب فعلا أو كفا. يعني إيه فعلا أو كفا؟ الأمر والنهي. قال والتجديد لا يحصل إلا في الواجب فعلا أو كفا. الأصل التيسير، يسير ولا تعسر. يجي واحد يقول لك مثلا مش هصلي، إيه ده؟ هذا هو التيسير؟ هذا ضلال. فلا بد من التيسير في وقته والتجديد في وقته. التجديد لابد أن تصلي، لابد أن تأتي بما عليك من الفروض والواجبات، ولا يستقيم هنا التيسير. أي تيسير؟ الله سبحانه وتعالى أمرك أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن ألا تكذب وأن يكون قولك صادقا وهكذا. هناك أوامر وهناك نواهي وهناك تيسير شرعي وتيسير غير شرعي. أنا أيسر في الأمر الذي أمرني الله به ولا آتي به؟ فلا بد من الموازنة بين الرخصة والعزيمة والتيسير والتجديد. والأصل في الديانة التيسير بقدر الإمكان. وأما لفظ الرخصة فهذا فإنه يقتضي التسهيل، السهولة واليسر واللين وعدم الشدة. فالعزيمة ينبغي أن تقتضي التجديد وتقريره ما ذكرناه، تواخد بالك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، لا ينام البنت مع أخيه مع أخيها، وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وأصلا المسلم البالغ الذي مثلا البنت تحيض والولد في حدود 15 سنة تظهر له العانة وتحت الإبط، فقبل هذا ليس عليه تكليف، الذي يفعله من المعصية ليس عليه بحرام لأنه لم يكلف بعد. وكذلك في الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولياء الأمور اللي هم الآباء أو غير الآباء إن كانوا يتامى أو ما شابه، أمرهم والأمر لهم لا للأولاد، مروا أولادكم بالصلاة في سن 7 وفي سن 10 حتى يعتادوا عندما يصل مثلا إلى سن 15 يعتادوا على الصلاة، فإن لم يعتادوا عليها من سن 7 فإذا بلغوا سن الرشد وجدوا الكسل والنصب ولن يصلوا. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، فهذا يسر من الله ورسوله بتيسير العبادات والأخذ بالأسباب. لذلك الذي لا يعتاد الصلاة من البداية إن أجبره بعد ذلك بعد أن فاق يعني الأب وهو في 20s أو في 30s فيجد الصلاة عليه صعبة ويهرب من أبيه ويقول سأفعل ولا يفعل وهكذا. فالضوابط الشرعية هي التي تسهل وتيسر العبادات علينا أجمعين في كل العبادات، الصلاة والزكاة والصوم والصوم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أولادهم صغارا وهم صبيان في 6 و7 يعلموهم الصوم في مكة، يعني تقريبا حوالي أكثر من 40 درجة مئوية أو 50 كذلك، ويتعود الصوم وعدم الشرب وعدم الطعام، ويعطونه اللعب ليلعب بها ليلتهي ويلهى حتى يستطيع أن يصوم وهو صغير حتى لو لم يكمل اليوم. فكل هذه أمور عندما نقصر فيها نجد المساجد فارغة ونجد الناس لم تعتد العبادات، وكل هذا تقصير من الآباء. وقال القرافي: العزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. لم يشتهر فيه منع شرعي هو عزيمة، ما فيش منع خلاص، هذه عزيمة ولا بد. منع شرعي يعني ليس هناك دليل يبين الرخصة، خال عن معارض راجح. قلت وإنما هو الطفي، وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الإمام فخر الدين، حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع. ما فيش هناك منع خلاص، فإنه يقتضي أن يكون أكل الطيبات وليس الثياب ونحوها عزيمة، لأن الإقدام عليه جائز والمانع منه منتف. وعدم اشتهار المانع احتراز مما إذا اشتهر المانع فإن العزيمة تنقلب رخصة. إحنا عندنا أوامر ومعلوم ما فيها من الأوامر، وهناك رخص لها دليل، وأنت إن لم تعرف الرخصة ما استطعت أن تأتي بالدليل. الكثير من الناس لا يعرفون الرخصة التي هي تيسير لله سبحانه وتعالى، ولكن بأدلة، هي أدلة الأحكام من السنة ومن القرآن التي تبين لنا الحلال والحرام من خلال العلم الشرعي والدروس العلمية. هذا بالنسبة للرخصة. فانتقلت إلى القسم الثامن وهي هذا بالنسبة للعزيمة. انتقلت إلى القسم الثامن وهو الرخصة ومعناه لغة وشرعا. قال المرداو في التحبير شرح التحرير: الرخصة لغة السهولة والتيسير، أي خلاف التجديد، ومنه رخص السعر سعر الأشياء والسلع إذا سهل. والرخص الناعم وهو راجع إلى معنى اليسر والسهولة. قال في المصباح المنير: يقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا، وأرخص إرخاصا إذا يسر وسهل، وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقص، وقضيب رخص أي طري لين، يبقى في الرخصة الليونة. ورخص البدن أو رخص البدن بالضم رخاصة ورخوصة إذا نعم، ولان ملمسه فهو رخيص. وقال في القاموس المحيط: الرخص بالضم والتسكين ضد الغلاء، وقد رخص ككرم، والفتح الشيء الناعم، والرخصة بالضم بالراء والخاء بضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي أن تأكل الميتة في حالة المخمصة والمجاعة، قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي، الدليل في حرمة شرب الخمر وفي حرمة أكل الميتة، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. المعارض الراجح الدليل الذي جوز به ما كان حراما، وهو للطفيف في مختصره. فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز مما ثبت على وفق الدليل، وفق الدليل الأمر، وما فيش رخصة في هذه الحالة، فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة، كالصوم في الحضر وانت قاعد في مكانك وفي بيتك وفي مدينتك وفي بلدك، ما فيش صيام بدون مرض، لكن إن كنت في سفر بالإجماع يجوز عدم الصوم في السفر من غير أن تكون مريضا في نفس السفر، أيا كان السفر صغيرا طويلا أو قصيرا، أيا كان السفر يجوز لك أن تأتي بالرخصة وتفطر. وقوله لمعارض الراجح احتراز مما كان لمعارض غير راجح، معارض غير راجح، أنت لا تأتي بالرخصة على شيء لا بد وقد أمرت به، تريد أن تأخذ الرخصة بدليل ضعيف، لا بد من صحة الدليل وقوته وألا يكون ليس براجح، بل إما مساو فيلزم الوقف على حصول الراجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها، يبقى لابد من الدليل الصحيح، ما ينفعش تترخص بشيء أمرك الله بفعله بعدم الرخصة وتأتي بدليل ضعيف، لا يستقيم هذا. وقيل هي استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، وهذا تعريف جيد وقوي، نفس المعاني، يعني هو استباحة المحظور، أنك تصلي بتيمم ولك وأنت على جنابة، فقال هو استباحة المحظور، الصلاة بالجنابة مع قيام السبب الحاضر، السبب موجود، لابد أن تأتي بالوضوء أو تأتي بالغسل، هي استباحة المحظور الذي هو الحرام مع قيام السبب الحاضر الذي حذرك من فعل هذا. وهذا للشيخ أبي محمد موفق الدين في الروضة، وهو قريب من الأول، غير أن الاستباحة قد يكون مستندها الشرع، وهو ده الأصل، أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، غالب الناس يسألون فيما يحدث لهم، حتى يعلموا الحلال من الحرام. فلا بد أن تكون هذه الرخصة المستباحة لها دليلها، لها دليلها، فإن لم يكن لها دليلها فسدت وليست برخصة، بل هو مشاقة لله ورسوله. قال: فقد يكون مستندها الشرع، فيلزم أن يكون لمعارضة دليل راجح كأكل الميتة في المخمصة، فإنه استباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم، هو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، لدليل شرعي راجح على هذا السبب، هو قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى لا يشق علينا، كما قال النبي في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. النبي يحب للأمة أن يستاكوا بالمسواك، وكذلك من جملته المعجون وما شابه، فرش المعجون، عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي، لأنه لو شق عليهم كان أمرا ولا بد منه كالصلاة والصيام. أما السواك فمستحب، فمن السنة أن تستاك عند كل صلاة، لا تترك السواك، مع أنه بعيدا عن استحباب النبي لنا صلى الله عليه وسلم، هو يؤدي إلى نظافة الأسنان، وعدم نظافة الأسنان تؤدي إلى فساد الأسنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا إلا بالخير، وكل خير صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خاص. فمن اضطر غير مخمصة في مخمصة، هذا خاص، وسبب التحريم عام، اللي هو حرمت عليكم الميتة، هذا عام في كل ميتة، ولكن فيها ميتة البحر، هو الطهور ماؤه والحل ميتته، أنت تأخذ السمك وليس هناك تذكية شرعية، كل ما مات في البحر فهو يجوز لنا، هذا الاستثناء. ثم مسألة الرخصة، وسبب التحريم عام والخاص مقدم، حتى مسألة الماء الذبح الشرعي، لا يجوز لك أن تأكل شيئا مات عن حتفه ولم يذبح، لأن هذا الدم الذي ينزل من الحلق والحلقوم يؤدي إلى خروج هذا الفساد من الجسد، وهذه هي الإباحة الشرعية حتى في مسألة عدم المرض وعدم الفساد. فلو أكلت مثلا بهيمة لم تذبح وانتشر هذا الدم الفاسد في أعضائها، فإن أكلته أصبت بأمر خطير وشديد. فكل الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية تؤدي إلى الصلاح وعدم الفساد. قال: والخاص مقدم هذا مع النصوص والإجماع، الخاص على حفظ النفوس واستبقائها. قال: هذا مع النصوص والإجماع، الخاص على حفظ النفوس واستبقائها. هنا رب العزة سبحانه وتعالى حتى لو في مسألة الرخصة أكل الميتة، فأكل الميتة فيها الدم وفيها الفساد، ولكن أن ربنا سبحانه وتعالى حلله في هذه في حالة الضرورة، ففي حالة الضرورة بإذن الله لا يكون هناك فساد، لأن الله ورسوله لا يأمر بالفساد. نفس المسألة في تحريم دخول الكلب البيت، وهو أمر حرام جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكلب عندما يلغ في الماء بلسانه لا بد أن تصب هذا الماء وتغسل الإناء بالتراب، ثم بسبع مرات غسل بالماء، وكذلك على الملابس، والنبي صلى الله عليه وسلم أحل دخول كلب الصيد أو الحراسة في البيت، واللعاب موجود، وأنت مع المباشرة والاحتكاك بالكلب سيأتي لعابه على الأوعية وعلى الملابس. ففي هذه وكذلك كلب الصيد عندما يأخذ الطائر، عندما يضربه الصائد فيمسكه بفمه وهناك اللعاب سائل، هذا لا بد منه. ولكن مع وجود الضرورة رفع رب العزة جل وعلا هذه المفسدة التي أمرنا بغسل اللعاب وهكذا. ففي هذه الحالة رب العزة جل وعلا يجعل الرخص والاستباحات عند وجود الضرورة والحاجة الملحة التي تستقيم بها أحوال المسلمين في مسائل الحرام إلى حلال. كذلك مسألة الحرير، لا يجوز للرجال الحرير بالإجماع، وهو الحرير الطبيعي اللي هو بتاع دودة القز، أما الأكليريك والبوليستر وما شابه ده حرير صناعي مش طبيعي، فلا حرمة في هذا، وكل الناس يلبسون هذين النوعين. فهنا يجوز لأمر شرعي، الحكة التي تكون كالجرب في الجسد عندما يلبس الرجل الحرير وهو ناعم، الحرير الطبيعي يؤدي إلى نوع من الراحة في الجسد حتى لا تظل مسألة الاحتكاك والهرش قد يؤدي إلى نزول الدم من الجسد. فهنا أحل لنا ما حرم الله عليه، فرب العزة جل وعلا في الأصل لا يريد أن يشق على المسلمين، ولكن الشرع والعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصل العبادة في التكليف وفي المشقة، التكليف هو المشقة، ومشقة الصلاة والجنابة وغسل الجنابة في الشتاء والنزول إلى المسجد في الفجر مع الشتاء الشديد والصقيع وما شابه أمور، حتى مسألة الطهارة ومسألة الحيض ومسألة الولادة ومسألة إجراء العمليات وما شابه، كل هذه مشقات. ولكن لا بد أن نفهم المقاصد الشرعية التي أقر بها الله ورسوله ليعلم الناس المقصد الشرعي لله ورسوله في العبادات، في الأمر وفي النهي، في الاستباحة، في الرخصة، في العزيمة، في كل هذا. ومن يرد له به خيرا يفقهه في الدين. طيب، وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع فيكون ذلك معصية محضة لا رخصة، هذا هو الأصل. نحن خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، فلا يستقيم منك أن ترد الجميل بالإساءة. وغالب الناس مشغولون في الدنيا، فنسأل الله العفو والسلامة والعافية. قال الطفي في شرحه: فلو قيل استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الأول، استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الأول، التعريف الأول اللي هو مقارب له. وقال العسقلاني في شرح مختصر الطوفي، شرح مختصر الروضة هو كتاب نجم الدين الطوفي، هذا المختصر الذي أنقل منه دائما، قال العسقلاني وهو عالم آخر في أصول الفقه شرح مختصر الطوفي، قال: أجود ما يقال في الرخصة ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل أو مقتضى دليل يعمها، دليل يعمها اللي هو الراجح، المعارض الراجح الذي يعارض العزيمة في الصلاة قائما، فإن كنت مريضا فهناك رخصة ودليل معارض لهذه العزيمة التي ألزمتك بالقيام وهكذا. وقال ابن حمدان في المقنع من أئمة الحنابلة: وفيه حدود كثيرة معانيها متقاربة يكتفى بأحدها. يعني هو كل من تكلم في مسألة من مسائل الشريعة يأتي بتعريفات مثلا الرخصة والعزيمة، وهناك تقارب قال يكتفى بأحدها، أي ما أي تعريف ذكرناه هو مناسب فيذكرون التعريف حتى تستقر المعاني لهذه التعريفات حتى نفهم المسائل الشرعية. تغير الرخصة باعتبار الحال من واجب إلى مستحب ومباح، فقد يكون فعل الرخصة واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا باعتبار الحال، حال المكلف وما يباشره وينتابه من هذه الأمور الدنيوية. فالذي فعله واجب أكل الميت للمضطر، ليه بقى؟ العلة الحفاظ على النفوس، الحفاظ على النفوس حتى لا تهلك، تقول حرام أكل الميتة وربنا حرمها، فإن لم تفعل مت خلاص انتهى أمرك، فربنا لا يريد أن نقتل أنفسنا ولا تقتلوا أنفسكم كما قال تعالى. فإنه واجب على الصحيح من علماء من كلام العلماء وعليه الأكثر، لأنه سبب لإحياء النفس، يبقى ده رخصة واجبة لابد أن تفعلها. كمن عنده مرض ويشق عليه بعد أن كان صحيحا فابتلاه الله بالمرض فلا يستطيع أن يصوم، فلربما بكى لأنه متعود على العبادة، والصيام يؤدي إلى زيادة المرض، وهذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة كما قال تعالى. فهنا توجب عليه أن يفعل الرخصة، فإن لم يفعلها أثم. لماذا يؤثمه الله؟ لأنه يؤدي بنفسه إلى التهلكة. واحد بيشرب سجاير مش قادر يسيبها، أو بيشرب خمر كبده يهترئ والرئة يدخل فيها السرطان وحاله يبهدل، رب العزة جل وعلا نهاه عن شرب السجاير لمصلحة من؟ الله غني عن لمصلحة نفسك. الواحد لما يبقى طول عمره بيشرب سجاير يجي يطلع السلم ما يقدرش يطلع وينهج، فمسألة عظيمة. والناس نتكلم والناس لا يعني تعودت على المعصية وتعودت على الحرام، أمر ربنا سبحانه وتعالى نهى عن شيء يؤدي إلى فساد وأمر بشيء يؤدي إلى صلاح، فلماذا لا تفعل الأمر وتفعل النهي؟ هذا هوى، نسأل الله العفو والعافية. وما كان ذلك كذلك فهو واجب خلاص، وذلك لأن النفوس حق لله تعالى، وهي لذلك مريض السكر البعض أعرف الكثير من الناس مش فارقة معها خالص، كأنه ليس مريضا، يأكل ما يأكل ويشرب ما يشرب، ومسائل تؤدي إلى قطع الأطراف، قد تقطع رجلاه نسأل الله العفو والعافية، ويؤدي إلى فساد شديد، وهذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، هو مرض وابتليت به، فلا بد أن تكون فطنا عاقلا حتى لا يزيد عليك المرض. هذا الذي يقوله العلماء واجب عليك، وذلك لأن النفوس حق لله تعالى، أنت مش بمزاجك، أي فلوس معاك تشتري بها أي حاجة حرام وتعمل حاجة حرام في جسدك، كل ده لا يجوز، نفسك التي خلقك الله بها لا تجوز أن تعتدي عليها، حتى لو كنت تعتدي على نفسك. قال: ولأن ذلك وذلك لأن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكليف. فقد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم. رب العزة جل وعلا قال كما في سورة الأعراف: يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهذا الأمر، أن يحل الطيبات ويحرم الخبائث، يحل الصلاح ويحرم الفساد أيا كان أيا كان. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بعيدا عن هؤلاء المجرمين الذين يفسدون ويفجرون ويقتلون بدم بارد، أمر لا يستوي مع أي شريعة من الشعائر التي كانت مع الرسل على مر العصور والأزمان. فهناك فساد خلقي وفساد فكري وفساد عقدي وفساد نفسي والعياذ بالله، وفساد في الفطرة، كل هذا لا يستقيم. قال: وقيل أكلها جائز أي مباح لا واجب، لأن إباحة الأكل رخصة والأخذ بالعزيمة، وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة. ولكن نحن ننظر هنا للمصلحة والمفسدة، والمفسدة الكبرى والمفسدة الصغرى. وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه ذكره أصحابنا، وقيل الأكل مستحب لا يجب، وقيل أكلها عزيمة لا رخصة. ليس كذلك، الذي قالوه هذا لا يستقيم مع القول الأول الذي هو الصحيح أنها واجبة. دليل: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، هذا هو. حتى في مسألة الترخص، هذا الأمر يرجع إلى من؟ إلى المكلف، إلى الرجل أو المرأة العاقل الراشد، ينظر إلى نفسه. مسألة تحليل وتسهيل الحرام الذي حرمه الله ورسوله يكون عند الضرورة والمرض وما شابه والحاجات الملحة، فأنت من نفسك تعلم ما يصلح أمرك إن كنت صادقا مع الله. يعني مثلا أنت يستقيم حالك بدون الرخصة، فلا تتحايل أن تأخذ الرخصة حتى تفطر مثلا في رمضان وأنت تستطيع، أي تضحك على نفسك، وهذا خيانة لله وللرسول. فالأمر لابد من شرعية الوسيلة من الرخص وما شابه. وقال الكي الطبري من علماء الأصول، أصول الفقه: وهذا هو الصحيح عندنا. وقال الطفي في مختصره: ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة وعزيمة باعتبار الجهتين على حسب الحال. قال: وقال السبكي: هي رخصة عزيمة باعتبارين، لعله أخذه من كلام الطفي. تنبيه: الحاصل من تقرير مجامعة مسألة قال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة وعزيمة باعتبار الجهتين، يعني إيه رخصة وعزيمة؟ على حسب الحالة. أكل الميتة عند المخمصة رخصة، وقد تكون في نفس الوقت إيه؟ عزيمة، اللي هي الذي قال فيها هي واجب أن تأكل الميتة، هي رخصة بل هي واجب، رخصة واجبة. ففي الحالتين اجتمعت الرخصة والعزيمة من وجهين، من وجه إيه؟ الوجه الأول أنها رخصة، والوجه الثاني أنها عزيمة لوجوبها حتى لا يهلك نفسه. تنبيه: الحاصل من تقرير مجامعة الرخصة للوجوب ونحوه على القول المقدم أن الرخصة في الحقيقة إحلال الشيء، أنت تحل ما حرمه الله بشرع من الله. احنا مش كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى الإحلال والإحرام من الله سبحانه وتعالى ورسوله قال لأنها التيسير والتسهيل. ثم قد يعرض له وصف آخر من الأحكام غير الحل لدليل، كحل أكل الميتة نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس، يبقى نفهم المقاصد الشرعية. فلذلك انقسمت الرخصة على هذه الأقسام، والصحيح أنها أن حكمها واجب، فتغير حكمه من صعوبة التحريم إلى سهولة الحل لنا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا التغير والتيسير والتسهيل من الحرمة إلى الحل جعله الله لنا لموافقته لغرض النفس، لعذر الاضطرار مع قيام سبب التحريم حال الحل، وهو الحنث وهو الخبث، هذا أكل الميت خبيث، ولكن أحل هذا للضرورة. فإذا قال الشيخ عبد العزيز شارح البزدوي عن العلماء في حكم الميتة ونحوها في حالة الضرورة، هل هي مباحة أو تبقى على التحريم، حكم التحريم ويرتفع الإثم، يفصل لك المسألة، هي حرام وأصبحت حلالا، أم هي حرام في الأول والثاني ولكن ارتفع الإثم، ويرتفع الإثم كما في الإكراه على ما أكرهت عليه من الأمور الحرام. وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشافعي، قال وذهب أكثر أصحابنا إلى ارتفاع الحرمة، فقال هنا ويرتفع الإثم لا التحريم. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقالوا هنا هذا الحديث معناه رفع الإثم فحسب، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع الإثم لا رفع الذي أمرت به في الخطأ أو في النسيان، وإنما يرفع الإثم. وذكر للخلاف فائدتين، إحداهما دي مسألة خلافية وينظر إلى المقصد الشرعي والعلة فيستفاد بها من خلالها هذين الفرعين، وذكر للخلاف فائدتين، هو فرق بين مسألة في حكم الميتة ونحوها في حالة الضرورة، هل هو مباحة، هي مباحة أو تبقى على حكم التحريم ويرتفع الإثم. طب المسألة دي فيها قولين، المسألة قولان، إيه الفائدة الفقهية من هذه المسألة؟ قال إحداهما إذا جاع حتى مات لا يكون آثما على الأول وبخلافه على الثاني، إذا جاع حتى مات لا يكون آثما على الأول، إيه الأول؟ في حالة الضرورة هل هي مباحة أو تبقى على حكم التحريم ويرتفع الإثم؟ فهنا إذا مات جاع حتى مات على القول الأول أنه واجب أن تأكل الميت، على القول الذي قال هي طعام ومباحة فلا يأثم، وفي الأولى وفي الثانية يختلف، فمن إذا جاع حتى مات يأثم لأنها واجبة، هذا هو الاختلاف. الثانية إذا حلف لا يأكل حراما فتناوله في حالة الضرورة حنث على الأول لا على الثاني، ليه بقى؟ هو حلف لا يأكل حراما فأكل الحرام في حالة الضرورة يحنث، كيف يحنث؟ هي رخصة، فعلى القول الأول أنها واجبة لا يحنث ولا يأثم، فلذلك ذكر الفائدتين. قال ومما يجب من الرخصة إساغة اللقمة بالخمر لمن غص بها، فهي كالميتة للمضطر. قال ابن حمدان: ويجب فطر المريض في رمضان إذا خاف الموت بعدمه. قال ويجب، وهذا ما يقوله الأطباء لمرضى السكر وما شابه، إذا السكر كان عالي يعني، ولا يجوز لك أن تفطر، واجب لا يجوز لك الصيام واجب عليك الإفطار. فقال ويجب فطر المريض في رمضان إذا خاف الموت بعدمه، والمرض كذلك. ومن الرخصة ما هو مندوب كقصر المسافة المسافر، الصلاة عند أصحابنا وإمامنا اللي هم الحنابلة، وإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، وكذلك عند الشافعية. ثم عنونت عنوانا هل تناط المناط العلة، هل تناط الرخص والمعاصي فتجوز للعاصي؟ هل يجوز الرخص التي هي الرخص الشرعية لرجل يعصي الله؟ قلت ابتداء فرض المسافر القصر فلا هو مندوب ولا مستحب ولا جائز، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. هنا بيتكلموا في النقل السابق في مسألة الرخصة في قصر الصلاة، هي الرخصة في قصر الصلاة، في قصر الصلاة ليس برخصة ولكن عزيمة، أردت أن أبين هذا. طيب، وفي رواية البخاري قال: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ففرض الصلاة في السفر مقر على الركعتين لا غير، ولم ينسخ ذلك ولم تغير بشرع، وكل سفر عرف في عرف الناس أنه سفر، ففرض المسافر فيه القصر وله الجمع إذا أراد، يبقى الجمع مش عزيمة، رخصة. وسواء كان سفر طاعة أو معصية لانفكاك الجهة، قال تعالى، يعني هو بيتكلم دلوقتي على مسألة العاصي ليس له رخصة، واخد بالك، لا يترخص للعاصي. أقول أنا يعني معنى الكلام أن الجهة منفكة، هو عاص ولكن له أن يأتي بالرخص، ولا تزر وزيرة وزر أخرى. فقلت لانفكاك الجهة، قال تعالى: ولا تزر وزيرة وزر أخرى، فعليه إثم معصيته وفرضه في السفر لأنه يصدق عليه أنه مسافر أن يصلي ركعتين. يعني عايز أقول أن هذا الذي ألزم به بعض الفقهاء مسألة عدم الترخص للعاصي تغيير لشرع الله، هو عاص كما في مسألة الصلاة المغصوبة، هو عاص ولكن شرع الله أن المسافر يفعل هذه الرخص. من أين أتيتم بهذا التكلف؟ كثير من الفقهاء يقولون هذا، العاصي لا يترخص له، أين الدليل؟ الأحاديث عامة، وعندنا في أصول الفقه اللفظ على عمومه وعلى ظاهره، ما لم يرد تخصيص وما لم يرد للمطلق تقييد، فهو نوع من التكلف يقوم به الكثير من أصحاب المذاهب الأربعة، مثل مسألة من لم يقضي رمضان حتى دخل رمضان آخر فكان يقضي هذا رمضان بعد رمضانين، فهنا ألزموه بأن يطعم مسكين عن كل يوم، أين الدليل؟ الدليل لنا لا لا لا لكم، الأصل براءة الذمة من التكاليف، إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم، فلا يجوز لإنسان يتكلم في دين الله أن يلزم أحدا بشيء من الغرامات والأموال بغير دليل. هم يفعلونها من باب الزجر ومن باب عدم فعل هذا الأمر، ولكن ليس هناك دليل. والأصل الأشياء في الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الذمة غير مكلفة، براءة الذمة من التكاليف. فهذه القواعد الأصولية تضبط لك الفتوى، فترفع منها ما لا يجوز ولا يستقيم لنا إلا أن نتكلم بالدليل في الحل وفي الحرمة. هذا هو شرع الله. هذه القواعد تصفي لك ضوابط الترجيح. أنت بيبقى الواحد بلا يعني في قلب كل إنسان منا إمامة أهل العلم، ولكن لابد من مصفا تصفي هذه الأقوال، حتى كما بينت في الأثار القوية في الجمعة الماضية في مسألة عدم الاستنان بالرجال وعدم تتبع الرخص وزلات العلماء، لا بد أن نصفي، لأننا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى أيا كان من تكلم في المسألة. لا بد أن نعرض هذا بداية من الصحابة إلى يوم الناس هذا، نعرض المسألة على الكتاب والسنة والإجماع. وكذلك في مسافة السفر لم يثبت دليل في تحديدها، وما أطلقه الشارع فالمرجع فيه إلى العرف. هذه قاعدة أصولية متفق عليها، تستخدم في كل الأمور في مسألة العرف. قال: وما أطلقه الشارع المرجع فيه إلى العرف، وذكرها ابن قدامة في المغني وأهل الأصول طبعا بلا شك. فهنا المرجعية إلى العرف، فمسألة السفر يحدد بأي مسافة؟ ليس هناك دليل في مسألة التحديد، وهناك أدلة تبين أقل من ذلك كما يكتب في صحيح مسلم. وقد ثبت في حديث أنس عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. قلت: والفرسخ ثلاثة أميال، والميل حوالي 2000 متر، وقيل 3710، فأقصاه ثلاثة كيلومتر ونصف. فهذا الحديث دليل على أن النبي قصر في سفر مسافة ثلاثة فراسخ أو أميال، وهذا قدر قليل جدا جدا جدا. فالبعض ألزم مسيرة يوم وليلة، البعض ألزم 80 كيلو، 85 كيلو، 100، كذا كذا كذا، كل هذا لا دليل فيه. فعدم في قضية مرجعية الأمر الذي أطلقه الشارع إلى العرف، لأن العرف مصدر من مصادر التشريع وهذا ثابت. طيب، وعليه فقوله: إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع على ما تقرر في المذهبين الحنبلي والشافعي، ولكن الراجح من من صدق عليه اسم المسافر ففرضه القصر، زي مسألة المسح على الخفين والجوربين. المسألة دي فصلها ابن حزم في كتاب في هذه المسألة، وبين أن غالب الفقهاء والمذاهب اشترطوا شروطا في الجورب أو في الخف ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. وما يطلق عليه الخف والجورب يلبس. الصحابة كانوا في غاية الفقر، وكانوا يلفون اللفائف على أرجلهم، ليس معهم أحذية وليس معهم خف، وكانت هذه اللفائف مخرقة ومقطعة ولا تغطي جميع القدم، وكانوا يمسحون عليها. فليس هناك دليل على السماكة في الجورب وعدم تخريق الجورب، شراب تلبسه وبه أكثر من قطعة مخرومة ومقطوعة، كل هذا لا حرج فيه، لأنه لم يرد دليل. كل شرط في كتاب الله باطل وإن كان كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. فضوابط الأحكام والترجيح بهذه القواعد الكلية يؤدي إلى استقرار الفتوى على ضوابط صحيحة. قال الشوكاني في النيل: وقد أخذ بظاهر حديث أنس المذكور في الباب الظاهرية كما قال النووي، فذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال. قال في الفتح ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه. شوف الحديث، هذا الحديث حديث أنس أخذه ابن حجر، قال وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه، يعني بهذا الحديث هدم كل كلام المذاهب الأربعة بهذا الحديث. يبقى القضية مش قضية عصبية ومذهبية، لا، أنا أنظر إلى الدليل وأعض عليه بنواجذي لأنه هو الحق. لا يعنينا أبا حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وكل الأئمة إذا خالفوا الحق. هذه القوة جدا جدا جدا تجدها في هذا الكتاب الإمام، كتاب جليل، من أقوى، بل هو أقوى كتاب في الفقه المقارن، هو المحلى. يتكلم ابن حزم في المسألة ويخالف الأئمة الأربعة، والمنصف لا يستطيع رد ما قال ابن حزم، لأنه يتكلم بالحجة والبرهان حتى في بداية كتابه: ولا يستقيم لطالب علم يدرس الفقه والأصول ألا يقرأ هذا الكتاب. فجعل في مقدمة الكتاب أن هذا الكتاب جعله برهان للأدلة والأحكام الشرعية. فالمسألة مسألة الإلمام بأدلة الأحكام حتى يستقيم أمرك بإذن الله تعالى. قال: وقال الزركشي في البحر المحيط: وقضية كلام الأصوليين أن الرخصة لا تجامع التحريم، وهو ظاهر قوله تعالى: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولهذا قال الفقهاء: الرخص لا تناط بالمعاصي. لكن لو ألقى نفسه من شاهق جبل فانكسر وصلى قاعدة فلا قضاء عليه على المذهب، كما قال ابن الرفعة: مع أن إسقاط القضاء عن القاعد رخصة إلا أن يقال إن المعصية انتهت. انت واخد بالك؟ لا تناط ولا تعلق الرخص بالمعصية. طب هذا ألقى نفسه ولم يمت فأصبح قعيدا، وهذا القعيد السبب إيه؟ معصية. فكيف تناط الرخص؟ استثنوا هذه المسألة. لا، ما فيش استثناء. المسألة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله ورسوله وإجماع المسلمين ما قالوا: الذي يعصي الله لا يأخذ الرخص. هذا ليس غير موجود، هذا غير موجود. وقال العبادي: لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميت للضرورة حنث في يمينه لأنه حرام، إلا أنه رخص له فيه حكاه القاضي الحسين في فتاويه وفيه نظر، لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة، فيبقى التناول وهو واجب، فكيف يكون حراما وليس ذا وجهين؟ ويأتي من كلام الزركشي: الرخص لا تناط بالمعاصي. قال المردوي في النقل السابق، ومنها أنا فسرت القول وقلت قولي في المسألة أنه ولا تزر وزرة وزر أخرى، ومنها ما هو مباح كالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة، وكذا كلمة الكفر لمن أكره عليها، وكذلك العراية للحديث في ذلك. العراية أولا العرية هي شراء التمر بالرطب، والفرق بين وهذه من السلع الربوية، الأصناف الربوية، فلا يجوز التفاضل. فهنا عندما يجف الرطب ينقص عن التمر الجاف اللي هو الناشف، فهنا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، وجوزه النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة، جوزه في الرخصة. وقاسوا على ذلك العنب بالزبيب، لأن العنب كالرطب وهو رطب، والزبيب جاف كالتمر الذي نأكله في رمضان. فهنا الرخص إذا وجد الأمر على خلاف الشرع بدليل آخر هو شرع، زي مسألة الرخصة، فيجوز الرخصة على الرخصة بالقياس، يجوز الرخصة على الرخصة بالقياس، تواخد بالك. فمثلا مسألة الأطفال، النبي صلى الله عليه وسلم جوز العرائس الذي نسميها الدباديب وما شابه، هذه العرائس جوزها النبي لعائشة وأصحابها من الجواري البنات الصغار، وهذا دليل معارض على الأصل الذي حرم كما في الصحيحين في مسألة التماثيل، فجوز للأولاد. فأن يكون في بيتك لا سيما البنات مش للأولاد، أن يكون في بيتك أكثر من لعبة أو عروسة للصغار هذا جائز، وهي أكثر مما يعرض في الشاشات. لو كان مثلا عندك أفلام كرتون للأولاد وما شابه بضوابط طبعا بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم. مسألة هذه الرسوم الكرتونية أخف في الضرر من العرائس، فقست هذه على تلك، والعروسة أشد لأنها موجودة ويلعب بها، وهي نفس العلة التي موجودة في التماثيل. أما الكرتون فهذا أمر يصير، وإذا انتهيت من الريسيفر يعني وقفلته فانتهى الأمر، أما العروسة موجودة معك ليل نهار. فمن هذه الحيثية نظرت إلى مسألة اليسر في هذه المسألة، لأنها مما عمت به البلوى، ولا سيما الذين يحاولون أن يلتزموا بالكتاب والسنة وأن يرفهوا عن أولادهم، فلا نضيق واسعا في بعض الأمور إن وجدت المصلحة ووجدت الرخصة، ولا نضيق على أنفسنا إن وجدت ووجد الدليل الذي يجوز هذا الأمر. والله المستعان. قال المردوي في النقل السابق: ومنها ما هو مباح كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة وكذا كذا والعراية، ومنه جواز المضاربة والمساقاة والإجارة ونحوها، لأنه عقود على معدوم، واخد بالك. المضاربة أنت تعطي مالا لرجل يضارب معك، وكذلك الإيجار يدخل المحل، والمساقاة في مسألة سقي الزرع وتنميته وما شابه، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وفيه غرر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. كل هذا من باب الرخص. تنبيه: فهم مما تقدم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة، وهو ظاهر قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة. قال الزركشي في البحر المحيط في تعريف الرخصة ثم بيان أنواعها: وقيل الحكم مع المعارض، أي مع قيام الدليل الدال على المنع، وقيل الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع كونه حراما في حق غير المعذور. كل هذه تعريف جديد، وهو المراد بقول الفقهاء ما ثبت على خلاف القياس، حاجة حرام وأصبحت حلالا، أي الشرعي، القياس الشرعي طبعا، لا القياس العقلي المصلحي، لأنه إنما عدل به عن نظائره لمصلحة الراجحة. وهذا من باب وهذا في جانب الفعل وجانب الترك، أن يوسع للمكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور تخفيفا وترفها، سواء كان التغيير في وضعه أو حكمه. وهو نوعان: أحدهما أن يتغير الحكم مع بقاء الوصف الذي كان عليه، بأن يكون في نفسه محرما مع سقوط حكمه كإجراء كذا في حالة الإكراه مع قيام التصديق بالقلب. والثاني أن يسقط الحظر والمؤاخذة جميعا. مر هذا الكلام بصورة أخرى وذكرته للتأكيد، أن يسقط الحظر والمؤاخذة جميعا كأكل الميت عند المخمصة، حتى امتنع، حتى لو امتنع ومات فإنه يؤاخذ. طيب، نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.